اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين، اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل دائرة السوء عليهم، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد، اللهم كف بأسهم عن اخواننا، اللهم كف بأسهم عن اخواننا، اللهم انصر اخواننا في غزة نصرا من عندك يكون آية، اللهم انصر اخواننا في غزة نصرا من عندك يكون آية، اللهم افرغ عليهم صبرا واعظم لهم اجرا، اللهم اربط على قلوبهم وثبت اقدامهم وسدد رميهم واجعل العاقبة الحسنى لهم يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.